السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس لإجابة على الأسئلة الصوتية المسموعة من الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله بكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. وهذا محل البحث التجريبي، وإلى أن ترد الأسئلة الصوتية أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل المكتوبة. الأخ باسل حفظه الله تعالى ذكره كأنه لا يعرف عن موضوع التأمين في مصر شيئا، فهمناه خطأ أو فهمنا خطأ، العذر منك، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى معاك؟ اتفضل. فاضلك عندي كتاب في أصول الفقه للمبتدئين. كتاب الورقات بشرح الشيخ محمد بن عثيمين له رحمة الله تعالى عليه. يقول الأخ السائل: حكم القصر في الصلاة بدون سفر؟ لا يجوز قصر الصلاة بدون سفر. القصر إنما هو رخصة للمسافر، فالله قال: وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يسأل عن حكم من أخذه النوم عن صلاة الفجر. حكم من أخذه النوم عن صلاة الفجر يصليها إذا ذكر أي استيقظ. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها لما يذكرها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام. نعم. أنا سرحت يا شيخ، هل يجوز أن أأخر السنن إلى آخر اليوم سنن الرواتب؟ عن عمد وقصد لا، إنما إذا غلبت لعذر أو عارض جاز لك ذلك. لأن النبي عليه السلام لما شغل عن سنة الظهر لما أتاه وفد عبد القيس صلاها بعد العصر، بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك، تفضل. وقت شغلة لو فيه مثل طعب في الهدف الذكري هل يجوز وضع جوز عليه وضعه أو لن يشهر العذر وحد؟ أعد سؤالك. خلاص، لا بأس، لا بأس، أدعو الله بدون الوضع اليد. هل التحرز من الغسل وأنا ضيف لكن عند قوم يبيح لي التيمم لا يبيح لك التيمم؟ الماء موجود، الماء موجود، والتحرز ليس عذرا. السلام عليكم. وعليكم السلام الشيخ مصطفى. نعم مصطفى. كنت بسأل حضرتك على في شقق خاصة بالإسكان الاجتماعي. بعد الاطلاع على العقود وجدت فيها، أنا عارف إن هي فعلا مدوية، بس أنا كنت بسأل بخصوص إن في بعض الناس مفيش مش لاقيين ساكن ليها أو صاحب، ملهاش صاحب، هل يجوز لي الانتفاع بيها مؤقتا لحين ظهور صاحب؟ لأن أنا سألت عليه في الجهاز عشان أشتريها، أظن ملهاش صاحب وما نعرفهاش صاحب. وإذا جاء تعطيه ثمن الذبح كاملا؟ طيب ما في مشكلة إذا كنت ستدفع له الأجر كاملا. يسأل محمد جابر الطحان: هل في كتب عن طريقة التجارة والتعامل في عصر النبي عليه السلام؟ نعم، كل كتاب فقهي في هذا الباب، يعني ينقلون الذي كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وعندك البخاري فيه كمية ومسلم فيه كمية، وكتب الفقه التي ليست كتب حديث أيضا كمية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي ورحمة الله. كيف الحال يا عم الشيخ مصطفى؟ بارك الله فيك. الحمد لله وفيك، بارك الله. إني أحبك في الله إن شاء الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخ جزاك الله خير، أنا كنت مختلف مع أختي. حضرتك نعم كنت مختلف مع اختي وثبت الكلام وثبت زوجي بالكلام كلام مش موجود فينا وحلفت ثلاث بالثلاثه زوجي تكون محرمه زي ام اختي ما اكلمها غير لما اختي تيجي اكرمك الله تقبل لي حذائي تفسير للكلام اللي قالته تقبل لي حذائي ايوه زوجتك تقبل حذائك والحين ليها ست سنوات وانا انقطعها ومتاخر من صله الرحم قطع صله الرحم وابغى اصلحها بس هي رافضه تيجي وما ينفع الوضع اللي انا حلفت عليها وايش الحل في الموضوع هذا فانت مشاكل كيف في كفاره الزهار؟ انا موجود في السعوديه نعم كيف في كفاره الزهار؟ صوم شهرين متتابعين ان عززت اطعم 60 من 60 يعني الحل الوحيد لو انا ابغى اصلحها لازم كفاره شهرين متتابعين او مش قوي عند العجز عند العجز عند العجز تطعم 60 مسكين لكن اللي هو الاساسي المستحب ان انا اصوم شهرين الواجب تصوم شهرين مش المستحب واجب ان تصوم ان عجز ايوه نعم عجز تطعم 60 مسكين لكن هي لو عقله لو هي عقله اديلها الجزمه وتقبلها وخلاص مش مشكله انا بقالي ست سنوات مقطعها لا لا لا زودتها زودتها شوي الله المستعان ادي لها 1000 ريال ولا ياخذ صالحين نعم ادي لها 1000 ريال ولا ياخذ صالحين عشان انا عايز اصلحك وخايف من اليمين بس ماشي جزاك الله خير حياك السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اي نعم يعني ابنك الشيخ عايز اسال حضرتك بس ايه بس الرجل في الجنابه ازاي بالنسبه للمراه تحرك الحلق في ابنها وعايزه حضرتك ام تصحى بس واحده بس عفوا لا عفوا واحده واحده ما السؤال الاول المراه بس الاذن في الجنابه في الجنابه بس المراه تحرك الحلق في ابنها لو كان هناك جزء من شحمه الاذن يعني تسالين عن تحريك الحلق في الاذن في غرفه الجنابه قدر الاستطاعة نعم بس ده نفسنا زي الأرتاحة زي ما بعمل في الوضوء كده بس تحت المية ولا لازم أدخل المية جواها داخل الإبن يعني؟ عادي الأمر سهل طب معلش يا مش لازم يعني مش واجب من دخل المية جوا إيه ثاني؟ تنصح بس إن عندها وصفة النجاسة بتشوف في نجاسة أي حاجة الحنفيات لو مسكت منديل ما تعرفش هو في ايه تحسه نجد خايفه من كل حاجه ابو مريضه تتعود من الترجيم وتقرا نفسها المعوذات السلام عليكم هو بيشتغل في السعوديه يا يوسف السلام عليكم عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ مصطفى اهلا وسهلا اهلا بكم مرحبا الله يبارك فيك في اخ حدث على ذكره لا ان ما تصحش بيت ابوها. طيب. وبعد كده اذن لها يعني. طيب كفرت يمين. قبل ان يكفر عن يميني. يكفر الان. حلف عليها تاني. يكفر الان عفوا حلف تاني ليه؟ يعني حسب موقف حلف عليها تاني فهو كده يلزمه كفاره واحده او نفس اليمين حلفه؟ نفس الكلام قال لها برضه رحت بيت ابوك تاني. يعني كرر قول لي رحت بيت ابوك تاني طالب كانت راحت الاول ولا ما راحت؟ المرة الأولى أذن لها وراحت. كفرت يمين، كفرت يمين، والثانية كفرت يمين إذا أراد أن تروح. يعني اثنين يا صديقي. اثنين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. نعم تفضل. لو سمحت ببيع عربية وعايز أشتري واحد عنده عربية ثانية فيدخلهم في بعض مقايضة يعني وأدفع الفرق. لا بأس، لا مانع. لا مانع لا جزاك الله الله يسلمك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يا شيخ كنت عايزه تفسر عن شهادات الاستثمار اللي في بنك مصر الاجنبي العائد بتاعها ممكن استخدمه واصرف منه يعني على بناتي او مجهز كل البنوك شانها واحد الله يغنيك من فضله ومن الحلال الطيب السلام عليكم السلام عليكم السلام ماذا عندك السلام عليكم. تفضل بجلبك عم الشيخ. الحمد لله تفضل. معلش بس في سؤال لحضرتك يعني في لبس عندي شوية بين معنى ايتين الآية الأولانية في سورة الشورى وما أصابك من مصيبة فبما كتبت أيديكم ويعفو عن كثير. وبرضو بنفس المعنى في سورة النساء ما أصابك من حضرتك فمن الله وما أصابك من زيادة فمن نفسك. إذا من نفسك عفوا ولا كان في سورة النساء المادة واحد. الايتين افهم لا انا لا مش دول الايتين اللي بختلف فيهم الـ الـ الـ الاختلاف عندي مع الحديث الخلاف عندي مع الحديث اللي هو اشد الناس براءة للانبياء ثم الامثل فالامثل. لا انت لازم تعرف ان الابتلاءات على اقسام ابتلاءات لرفعة الدرجات. نعم كما ابتلي يعقوب عليه أيوب عليه السلام وكما ابتلي يعقوب عليه السلام وكما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء بابتلاءات كي تصبر فتؤجر. أيضا في ابتلاءات في جانب آخر عقوبات لإرجاع الناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى. ابتلاءات لإرجاع الناس إلى طريق الله سبحانه وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ما أرسلنا من قبلك في قرية من النذير إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لأنه الأخرى في ليلة يلجأهم بأسنا تضرعوا. هذا نوع ابتلاءات لإرجاع الناس إلى طريق الله، ابتلاءات لرفع الدرجات، ابتلاءات عقوبات على الجرائم التي ارتكبها الشخص. أما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنت المتسبب لنفسك فيها بذنوبك. فبهذا لابد من هذا التفصيل لنجمع بين الأدلة، لأن هناك عدد من الصالحين ابتلوا لا لذنب مقترب بل لرفعة الدرجات، وابتلاءات تأتي للتمحيص. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أنت نال الناس أمام كلهم شكلهم حلو يبتسمون وهيك الحمل الوديع، أول ما تجيلك أنت فتنة والعياذ بالله أو مصيبة يظهر لك الشامت الذي كان يضحك في وجهك بالأمس ويكلمك بدلال تراه ذئبا داريا في جثمان الإنس، وترى شخصا محبا يحبك ويتلاعب على خدمتك ويتصل بك يوميا ويبحث لك عن فابتلاءات للتمحيص وإظهار الكامل أيضا، فالابتلاءات على أصناف. جزاكم الله خيرا. وقال الله إياكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أنا خير يا شيخ. الله يبارك فيك وفي أمرك. معلش يا شيخ سؤال حضرتك عن واحد زوجته قالت له كلمة أغضبته. أقسم في نفسه ولم يؤديها، لا أقسم في نفسه ألا يطأها حتى تطلب منه أو تدي له ذلك. تلفظ بالقسم أو لم يتلفظ؟ لم يتلفظ ولم يسمعها، ولكن نوى ذلك بينه وبين نفسه. لم يتلفظ ولم يسمعها، لا شيء عليه، لا شيء عليه. قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمته ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. نعم. أنا لسه مصابة الحمد لله. طيب. ولكن مع الأسف يعني عفوا كلنا ذنوب، أنا مقصرة في طريقة لبس بلبسه بس اللي هو مش مظبوط. أيوه وليه ما تلبسه لبس طيب؟ مش عارفة بعرفة أوي في الموضوع ده، يعني المظهر والحاجات دي واخدة مني كتير، كل مرة أجاهد مع نفسي أجاهد مع نفسي، بس برضه برجع من الآخر لازم يكون اللبس بتاعي شيك، موجودات وبلوزات مش عارف إيه حاجات من دي. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ولمن خاف مقام ربه جنتان، قد أفلح من زكاها طهر نفسه من الذنوب والآثام، وقد خاب من دساها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. استعيني بالله ولا تعجزي وتعوذي بالله من العجز والكسل وصادقي الصالحات. الله يوفقك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. انا ليا صديق عميد شرطة فعندنا سيارة خاصة فقال لي اعمل لي تسجيل بإدارة السيارة. ايه انا بعت كل الكارتات فطلع لهم التسجيل ما بيتصوروش كارتات. هل ده جاهز ولا غير جاهز؟ غير جاهز. غير جاهز طبعا. وان كان من حقه هي سيارته. لا مش سيارته خلاص بس هو يعتدي جزء من حقه لانه لا يسافر بسيارته. يعني هل ترى اللي عملنا هذا يكون صوابا او غلط؟ انا في نفس الشيء خلاص. وانت الله ينور عليك. انا اذكرك واذكر نفسي واذكر الاخوه السامعين والاخوات السامعات بثلاثه احاديث تستغني بها عن فتاوى كثير من الشيوخ. دع ما يريبك الى ما لا يريبك. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أن إثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. احفظها ستستريح والله ستستريح بحديث رسول الله. جزاك الله خيرا. الله يسلمك. سؤال ثاني يا شيخنا. سأل. العدوى الحديث بتاع العدوى لو حد عنده جرس في بصرة هل ما يسلمش على بقية الناس؟ هل ما يخش يصلي في المسجد؟ جرب. أو إيه ده؟ جرب. نعم. ما يسلمش. يصلي في بيته. لا ضرر ولا ضرار. نأخذ بالأسباب. نأخذ بالأسباب ونعتقد أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يعني إحنا عندنا أمراض. أولا اعتقاد صحيح لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الثاني يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ففي المعتقد عملنا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وفي العمل عملنا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ولا يشتغل بعد ذلك وإياكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. شيخ ربع أنا صرحت هذا السؤال بس في يعني أنا وزوجك مشاكل وبعدها أنا يعني كنت ربع من الشقة بالغلط عملت حاجة ما مكتبت أنت على الشقة الزوجية قررت أنت أشترك فهو كان يعني قاعد بغلط عليها ضغوط جامدة جدا وشتايم سيئة جدا وكده وقاعد يعني يطردني تاني بعد ما عملت موضوع التمكين ده وعادة غط عليها بألفاظ يعني نسيها للشرف وكده. المهم يعني ما تصحيش زوجي كتير. طلبت الطلاق وكده فمرضوش اطلقهم وانا روح المحكم اللي قلت جيت من لها. السؤال. دلوقتي انا ما عنديش شهود على الطلاق للضرر. وهو يعني, يعني هل اثر؟ يعني. السؤال عايز ايه؟ لو انا دلوقتي عملت خلع هل من حقه هو ياخد عمره تاني مع انه هو عملت الطلاق للضرر؟ لا بس انت خاص من الخصوم. يعني انت هتحكم لنفسك. انت متوجهش انا الان ما استطيعش احكم لنفسي. قد يكون الامر من وجهه نظري ان انا مصيب لكن في الحقيقه انا مخطئ. فانت عايز الان تحكم ترفع قضيه خلع وتتنازلي في الظاهر وبعدين تقول لا ده طلاق للضرر وناخذ كل حقوق. ما يجوز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى معايا؟ معك مصطفى. لو سمحت يا شيخ انا زوجي يعني عنده اشتباه بسبب الكورونا يعني. الله يعافيك. وهو يعني عايزني ان انا ابعد عنه قاعد عيالي لو انا مش قادرة في نفس البيت ونفسي ان انا افضل جنبه طول الوقت يعني فعلا عليا اثنين يعني ابعد عنه. شو هو مرتاح لكده؟ هو مرتاح لهذا؟ هو يعني ابتعد عنه. أمر يعني بجد لا يا أختي الحب لا يصل به الأمر إلى أن تتضرر. يعني ابتعد عنه. ابتعد عنه الحمد لله أنه لتفهم القضية. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ مصطفى، كنت سألت حضرتك لو زوج علق الطلاق أنها يطالب لو اديتك فلوس أو خدت مني فلوس واشتريت حاجة. يكفر كفارة يمين ويرجع كلامه. يكفر كفارة يمين أنها تبقى طارق لو وديك. خلاص يكفر كفارة، هو اللي ادانا فلوس يعني عايز يرجع في كلامه ولا مش عايز؟ عايز يرجع في كلامه. يكفر كفارة يمين ويرجع في كلامه. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ربي بأحسن منها أظن فيها. قلت لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول عليكم السلام. عليكم السلام. اخواننا في الخليج كثير منهم تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول لك سلام والسلام عليكم. اتق الله فينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بصي يا استاذ الشيخ، انا دلوقتي شغاله في بنك. في بنك؟ هل يجوز الشغل في البنك ولا لا؟ تعملي في الربا؟ حديث الرسول لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. تعملي في قطاع الربا؟ هذا حديث النبي محمد. يعني دلوقتي تعملي في الربا ولا بعيد عن الربا؟ لا، شغالة في خدمة العملاء. ايه، تبحث عن عمل آخر؟ ماشي، ممكن اشوف بس الله يشوفك. يعني ماشي، وفي حاجات تانية استنى الشيخ. انا العموم اذا كنت مبطل حاجات تانية ماشي. في حاجة ان انا خدت فلوس من البنك، انا كموظفة خدت فلوس من البنك. قرض يعني؟ قرض تبع الموظفين. ايوه قرض مع الموظفين وعايزة تسدده. ايوه، وانا مديته 6 سنين، وانا انا مش عارفه دلوقتي ده حلال ولا خدت الفلوس دي ولا حرام. قرض فايده ولا بدون فايده؟ لا، هو قرض فايده بس فايده 6% حاجه زي كده. كل حرام حرام، الكتابه تقول حرام والقرض بالفايده حرام. ينطلق استغفر الله، الحل تستغفر الله وتتوب اليه وتبحثي سريعا عن عمل اخر. اذا كنت مضطره ربنا يغفر ذلتك، غير مضطرة ربنا هو العليم بك. انا دلوقتي اقدر لنا سيبته في شروط اجتهدي. انا اقدر اسيبته اجتهدي في البعد عن الحرام. اذا عجزتي فنحن مع رب الرحيم، لكن اجتهدي هو العليم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدور لك يا شيخ، بس أطلب منك طلب. الله الأول أحب أعرفك أنا والله أحبك في الله. أحبك الله والذي أحببتك. إن شاء الله شوفك عبد الحق عند عزيز المقتدر. اللهم يا رب اجعلنا وياك كذلك يا رب السميع والسامعات. يا رب ابنك معاذ أطلب منك بس طلب يا شيخ بدين. الله يوفقك ويرضى عليك. الله يكرمك يا معاذ. الله يكرمك ويديك. ربنا يوفقنا ويرزقنا الزوجة الصالحة. عندي 28 سنة وأمور الزواج معقدة معايا شوية. ربنا كريم، أسأل الله أن يهديك ويصلح بالك ويدخلك الجنة. ارزقنا زوجة صالحة الله يرضى عليك. ارزقنا زوجة صالحة. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين. شكرا لك. جزاك الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخ. تفضل. لو في الشخص هذا فعلي الطلاق أغلقت الخط بنك طالب أغلقت إيه؟ الطلاق. قال لها في الهاتف علي الطلاق. إن أغلقت الهاتف وش أغلقت الهاتف أنت طالق كده. خلاص مش مشكلة، ما هو الكلام في يمينه هو. إذا كان هو تلفظ ما يلزمش إنها تسمع، لكن يكفر كفارة يمين ولا شيء عليه. يكفر كفارة يمين عقله، زوج عقله، لكن الأمر بكلامي هو. السلام عليكم. نعم. اشتريت سيارة من شخص ما. لا، مش ما نزلش بالليل. أي أنت كان يعني البائع مش مشكلة. اه دفعت منها 60 سنتين. وبعدين؟ وقلت لها مباشر يعني أنا ما عملتش مباشر ما تعملش متعامل مع أي بنك. وبعدين؟ بعدين العقد أنا ما اشتغلتش ما قرأتوش ولا قرأت فيه أي شيء. وليه كده ما قرأتش؟ أنت أهبل ولا عاقل؟ يعني في واحد يشتري سيارة ويشتري شيء ولا يقرأ العقد وتمضي بدون أن تعرف المهم وبعدين فجئت من 40% اللي باقي مخلينا 50% في بند في العقد لو هو لما دفعتش مثلا من قصة معاده يقطع غرامة ايوه فهل كده نفس لا إذا كان فقط كده وأنت ستدفع القسط في معاده حلينا المشكلة نقول انه عقد مش شرط معطل كنت تسدد في الوقت لا طب لا بسدد في يلا توكل على الله سدد في الوقت الف سلام عليك السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا استر عليك الله يسعدك انا شايف بنسبه التقديم بشهر في بعد قراءتي لبعض العقود فيها شروط ربويه السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك كنت بسأل حضرتك إذا كان في متصل رسالة حضرتك على الصلاة فقلت له إذا خرج وقتها هل قرب وقت الصلاة بأذان الفرد اللي يعني لو الظهر دخل العصر ما كده؟ طبعا وقت الظهر ينتهي بدخول العصر، وقت العصر ينتهي بدخول المغرب. طيب تاني سؤال معلش يا سيدنا انا اسمعش كان في مظلمه بيني وبين واحد وكان ليه فلوس تمام ووضع عليا بالسجن وانا في السجن قلت له يا عم تعالى خد فلوسك وخرجني انا مش عايز فلوسك انت عايز احبسك ايه انك تعبته اكيد انك تعبته اكيد انا ايه اتعبته وارهقته عشان ما بقاش كذاب على حفظ يعني عشان ما بقاش كذاب حفظ الشاهد من الكلام يعني قلت له طيب بعد ما انا خرجت خلاص المحكمة حكمت لي ان انا براء امام الناس وامام الدنيا براء بس امام الله مش براء فهل هو كلمة ان انا مش عايز فلوس بس حبيبتك هل دي تسقط عني فلوس ولا انا لازم اديله فلوس لازم تديله فلوس يا حبيبي حرام عليك انت راجل فقير عارف الحمد لله ان ربنا اداك بصيرة وعارف انها حرام وانت نفسك بتقول بريء انا من الناس لكن انا والله مش بريء حصل الله يبارك فيك ويجعلك ورع تقي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ انا بارك الله فيك اتفضل الله يستر علينا وعليك جزاك الله خير يا شيخ يعني سألني شخص اليوم سؤال احببت ان اسألكم عنه قال الله عز وجل فقال هل ادلكم على اهل بيت يغفرونه لكم وهم له ناصحون يقول يعني وهم له ناصحون وهو طفل رضيع يعني كيف ذلك النصح يتمثل في امور كثيره النصح يتمثل في نصح باللسان وفي رعاية لا يطلق عليها نصح أيضا ثم يكفرونه لكم يعني أليست هذه هي الرعاية اسمع الكلام الله يكرمك السلام عليكم السلام عليكم نعم السلام عليكم ماذا عندك يا صاحب الألو قول سلام عليك أحسن لك من ألو ألو من نفسي يا جماعة أنا نفسي ما قلت سلام عليكم حرك سسرة الله يديك بس ألو يا ناس يا أهل الإسلام السلام عليكم ارفعوا اسم الله السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله شكرا والدعاء أولا الله يوفقنا وياك وسكين نواك الفردوس السامعين والسامعات معلش يا شيخ بس سؤالين بعدين بعد سؤال يا حبيبي الله يرحمك السؤال اللي ينفع جبت انا علاج الموافق وجبت مش موظف هل ينفع ان انا اعمل لها تحليلات على بطاقتي الصحيه ولا لا؟ ده هو السؤال غش او ليس غش؟ نعم؟ هذا غش او ليس بغش؟ انا اسال والله يا شيخ لا انا اسالك انت عامل بطاقه لك ولزوجتك ام لك فقط؟ خلاص كيف تحملها على تحمل زوجتك عليها؟ جزاك الله خير تمام معلش اسكت اسال وصلت يعني الوالد تزوجني واشترى لي شقة من غير شغل الحكومة. الوالد زوجك واشترى لك شقة من شغل الحكومة. الحكومة وأنا صديق دفع نفس الشقة التهادية للوالد. ما شاء الله هذا شيء طيب، نفس الشقة التهادية والوالد زوجها، كيف قد نظر في الحكومة؟ نعم. المشكلة هنا ما السؤال؟ يعني السؤال يعني يجوز الكلام ده ولا لا؟ خلاص هل يجوز ولا لا؟ قصة الحكومة بس في جزء ربوي في في في الشقة. كتب الشقة باسمي، كتب الشقة باسمي. المهم تم الأمر، الله يوفقك ويبارك لك فيها، تصدق بجزء من المال على سبيل الاحتراز من خطأ الذي صدر في بعض البنود. جزاك الله خير. وياك. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم تفضل. أنا كانت عندي أمي ترد إنها تطلب أعطي أختي الميراث. أمك ترفض تعطي أختك الميراث؟ لا لا ترفض. أمال إيه السؤال طيب؟ تريد أن تعطي أختي، عندنا فدان أرض. أمك تريد أن تعطي أختك الميراث. نعم عايزه تعطيها. في تعقيب يا حسن، نقول عذرا ثانيه واحده يا اخ مصطفى توفيق، وكل شيء الكتب المكتوب عليه لفظ. الله الغني يا حسن، جزاك الله خير يا مصطفى. تفضل واصل. شيخ هي عايزه تكتب تدي لها، يعني هو احنا ادينا لها جزء من المال فبنت بيها بيت اختي، فعايزه ان احنا نكمل لها بقيه المال وتتنازل عن حقها في الارض، يعني كميراث يعني كده. يعني امك عايزه تعطي اختك اكثر منكم؟ لا عايزه تديها حقها كانها تخرجها من الارض، يعني الارض تبقى بتاعتنا بس هي هتديها حقها كامل. اختك موافقه ولا لا؟ موافقه. ايه المشكله؟ عادي ولا الكل موافق؟ انت هتختلف مشكله بين المشكله دي يا سهل. الله يحفظك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك. تفضل. والله أني أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أحبك الله حبك فيه. أحبك الله الذي أحببتنا له. جزاك الله خيرا. أرجوك أن تدعو لي. الله يوفقنا وإياك ويجمعنا وإياك في الفردوس. أحق الله يا شيخ. الله يسلمك. أبو عبد الرحمن، اصبر يا أبو عبد الرحمن، صبرنا الله عليك. السلام عليكم. تفضل. هيك صار هون جد. مظلمة كده بقى حوالي 3 سنين بس تعبانة نفسية يعني. ليه مظلمة؟ في شخص كنا في أذان وكده، ففي شخص تركت العربية فخبطني من ورا كده في ظهري. تمام؟ اه خبطت بالعربية بظهرك وبعدين؟ اه عبد الله علمتني كده، كانت لسست جدا وكان عايز يعدي، يعني قلت له انا خبطت له جامد على العربية على الكابوت طبقته، فنزل لي من العربية وقال لي حسبي الله ونعم الوكيل، في حالتك يا مختلفة أو كده، يعني مش هشوف حاجة غير من غيرنا ونقف غيرنا وغيرنا وغيرنا. فهو مشي وأنا بقى يعني في نفس الوقت تعبت، يعني اعتبر دقيقتنا دي من نفسي لحد الآن ما كنت بنتفع فريق أنا شايل الأنسان. هقول لك يا ناشا، تسبب لك ضرر ولا لا؟ والله هو احنا كنا بنشوف في ازاز الدنيا كان يتزحم، هو عايز يعدي فخلطني كده من ورا ظهري، ريح العربيه عليا من ورا. لا ما ما ما ما تقلق، الامر سهل ان شاء الله. هو ظلمك بظلمك، ضربك من الخلف اعصابك، فضربت له على السياره كده طبقتها شويه مقابل الضربه اللي وراك، لكن تصرفك كان رد فعل سريع، ما ظلمت ظلما كبيرا، لا تقلق ان شاء الله. ادع نفسك له. انت كنت رجل ان شاء الله صالح، نحسبك صالحا وخائفا من الله، اعمل صالحات والحمد لله انتهى الامر، لا تيأس ابدا من رحمه الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والده توفى في شهر القادم. كل الله يرحمه ياخذ منك بس والدي رحمه الله كده كلمه طيبه. وكان كان مريضة في خبر كان يعمل كده الدكتور لها مستوى في شهر رمضان. ايه وصال وكان شهر رمضان مع هذا الدكتور الاخير وربنا رحمه في شهر القادم. اسال الله ذلك. فشوف دلوقتي يعني كنا نحكم تجارة الدكتور ده ما صاموش ما صاموش اذا استمر به المرض حتى مات لن يشفى وقتا يستطيع فيه القضاء لا شيء عليه. إذا شوف يا زمنا يستطيع فيه القضاء ولم يقضي صان عنه أولياؤه. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. أبلغ إخواني السلام على اليمن يا عبد الرحمن الشيخ محمد بن موسى العمير البيضاني حفظه الله وسلمه. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. نعم. الحمد لله. شكرا جزاكم الله خيرا. حكم الديمقراطية والانخراط فيها شكرا جزاكم الله خيرا. الديمقراطية بئسة المذهب. الديمقراطية تعني حكم الشعب للشعب وعندنا في الإسلام حكم الله للشعب. ممكن لو ذكرت فجر ولا لا هو لا الكلام على العالم كله الكلام عليك أنت. نبغض الديمقراطية. الديمقراطية مذهب باطل تعني حكم الشعب للشعب بما يرتضيه الشعب. فإذا الشعب أراد كما في أوروبا الكافرة أن يتزوج الرجل بالرجل سنوا قانونا يصلح لهذا. نحن لا نحن لسنا كهذا. نحن عبيد لله سبحانه وتعالى نسمع لربنا ونطيع لربنا. الديمقراطية تمكن الشعوب من سن أي قوانين شاءت أي قوانين شاءت. نحن كمسلمين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فبئسة الديمقراطية وبئسة العلمانية وبئسة الليبرالية وبئسة الاشتراكية. ولا إله إلا الله محمد رسول الله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. شيخنا وانت خافك يا شيخنا الانخراط حكم العمل في الديمقراطية. أعجبتك بالذي عندي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. انت ما زلت حيا؟ ما زلت حيا؟ ايوه حيا يا شيخنا. هو حيا الحمد لله. الحمد لله اللهم لك الحمد. تسعين وسبعة من عشرة. الله يبارك لك يا رب. صحيح. حديث شفشتار عندك كده في شعر عضية في الكتاب ضعيف. ضعيف؟ أي ضعيف. حديث اللي هو ارفع حتى تطمئن الركاء. صحيح. جزاكم الله خيرا. جزاك. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أسأل الله أن أحتاجك شيخنا وذلك أحبك وإياكم. فضلت يا شيخ أنا كنت نظرت الهدف لو أتمنى أمر علي حتى حاجة. فهل يجوز إن أنا أقرأ من الهدر بعد عفاك الأولاد؟ هل قيدت النذر للفقراء أم لا؟ نعم يا شيخ للفقراء إن شاء الله. يعني قلت لله علي أن أذبح الفقراء شيئا؟ ولا اطلق للنذر يعني يرجع الفقراء للجيران والاقارب. خلاص اذا قلت هذا على حسب نيتك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله يا شيخ. نعم. يا ابتي اذا سمحتني لدي استفسار وثلاث اسئله ساقولها في رجال ان شاء الله. تفضلي. شكرا. بالنسبه للاستفسار انه انا من المغرب. الحمد لله لدينا شيوخ في المغرب لكن لا أرتاح لفتواهم ولا لشرح الكتاب والسنة وهذا راجع لأسباب عدة وعن تجربة. سأقول المفروض ده ارجع لها في يوم من الايام ذهبت امي لمدرسه علميه في مدينتنا فسالته ان اهل من العلم يقولون بان النقاش يعني تشاك فقالت له فقال لها اذا لبست النقاش فانت اثمه قالت له ما دليلك من الكتاب والسنه استدل بان النبي عليه الصلاه والسلام نهى المراه عن لبس النقاب والقفازات في الحج الذي فيه الصحه فما بالك في الايام العاديه فسؤالي هنا هل علي وزر ان لا استمع لهم واستمع لكم لانني ارتاح الى فتواكم ولكم كلمه فصل وجديه من الكتاب والسنه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد نسأل الله أن يثيبك وأن يجازيك خيرا لكن وإن كان هذا الكلام الذي مؤداه أن لبس النقاب حرام كلام خطأ خطأ خطأ لا أشك في خطئه أنه خطأ لكن ما زالت هناك بقية من أهل العلم وبقية من أهل الفضل وبقية من أهل الصلاح في بلاد المغرب وفقهم الله لكل خير فالتعميم نرجو أن تعتذري عنه لما في المغرب من علماء أفاضل وقد قال تعالى ولا تبخس الناس أشياء هذا ابتداء أما عن النقاب قياسه على الحج قياس خطأ بلا ريب لماذا قياس خطأ بلا ريب لأن مثلا في الحج أنا منع لبس السراويل ومنع عن تغطية الرأس هل إذا لبست السراويل في غير الحج أو غطيت رأسي في غير الحج آثم حتى قم باب الأولى لذلك أنا نهيت عن التطيب في الحج هل إذا من باب أولى التطيب في غير الحج فقياس فاسد ثم إن أسماء بنت أبي بكر قالت كنا إذا حازينا الركبان في الحج أزدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة ثم إن رب العزة قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ولم يقف الأمر عند نساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن بل قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وفي التفسير تفسير عبيد السلماني من الأفاضل من التابعين أنه رحمه الله لبس الثياب غطت الجسم كله وأبدى العين اليسرى ثم إن حفصة بنت سيرين دخل عليها جرير بن حازم وقد تنقبت وتجلبت قال يا أمة يا أمة يا أمة ألم يقل الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة قالت يعني ما المطلوب يا بني قال يعني كش يعني حاصل كلامه لماذا غطيت الوجه والله يقول والقواعد من النساء واللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة قالت يا بني أكمل الآية أكمل الآية يا بني فأكمل الآية قال وأن يستعففن خير لهن قالت يا بني هو إثبات النقاب رحمه الله فبارك الله فيك وحفظك الله الأخ جزاه الله خيرا اجتهد فأخطأ لكن ما زال في المغرب بقية من أهل العلم وأهل الفضل نستفيد منهم ومن علمهم وفقهم الله لكل خير جزاك الله خير السلام عليكم عليكم السلام عليكم نعم تفضل معذرة الشيخ أنا أريدك تذكر حضرتك بخصوص شقة الخطوة اسمح لي نص دقيقة نص دقيقة لا تزيد إن شاء الله لا تزيد أنا سمعت حضرتك شكاوى قبل ذلك إن حضرتك بتقول إن بتاع شباب يكتب لأولادي أو لأحد أولادي شغله والكلام ده في الزواج لا أنت سألتني سؤالا عن مجرد إعطاء الوالد لك شيء ما قلت لي لك أخو آخرون وميزك عنهم لا أنا كتبت الدين عشان أوقف الكتاب يا شيخ إيه اتفضل القصة في الأجل أنا لي إخوة أخوات وأنا الوالد لما جيت أتزوج جهزني واشترى دي شقة حكومية كان من 12 سنة 26,000. لا عموما على الإجمال والدك ميزك تمييزا كبيرا واضحا عن إخوانك أو المسائل المتقاربة؟ لا المسائل بتاعتهم كانوا بنات نفس البنات. ما البنات أبوك هيجهزهم ولا يتركهم بدون جهاز؟ هيجهزهم جهازهم تقريبا مثل جهازك أو نصفه ولا لا؟ هيجهزوا لسه شيخنا. أيوة يا جهاز هو اللي بيحضر عليه الدور بيجهزه صح ولا غلط؟ مظبوط يا شيخ صح. يعني كل ولد أو كل بنت يجي على الدور يزوجها الرجل يزوجها يشكر. لكن هل الآن زوجت وفي طفل في المهد هل يلزم بتزويجه الآن؟ لا طيب خلاص ليتق الله ما استطاع. هذه إباءات مسببة إباءات مسببة. ولا ولد من الأبناء راح الكلية ذهب الكلية الكلية محتاجة مصاريف وسفر وسكن و وآخر في الحضانة هل أسوي هذا بذات أو الهبة مسببة؟ لا طيب مسببة. واحد صاحب أبوك أكرمك الله به وأعطاك نصف شقة هدية مبارك عليك أنا أحسبك أنا يعني ساعد الوالد في سنة يا حبيبي. هو أعطاها لك أو للوالد أو للوالد لأنها لك أعطاها للوالد عشان عارف أن الوالد تتزوج. خلاص ساعدك الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رأيت أحد الناس ناشر فيديو عن حضرتك تمام قدام حضرتك انك تخط ابن القيم رحمه الله. لا لا لا لا كيف اسمع مني اسمع مني. ابن القيم امام عالم فاضل اهل السنة والجماعة نستفيد منه ومن علمه وقد حققت بنفسي عددا من كتبه وراجعت جل كتبه لاخواني طلبة العلم عندي الذين حققوا الكتب كزاد المعاد وأنا حققت آلام الموقعين عن رب العالمين جل كتبي حققناه واستفدنا منه. لكن كنت أنبه أن كتاب مدارج السالكين لا أنصح به لفراغه من كثير من أحاديث رسول الله ولتفصيلات كثيرة لا معنى لها إلا الإراق الذهني ولتصوفات في ثنايا هذا الكتاب. فالتعذير من كتاب مدارج السالكين ليس من ابن القيم وقاتل الله المفترين. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعدين بسألك الشيخ أنا جوزي كان عنده زوجي مش جوزي والذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ولا زوجها زوجها ماشي فدلوقتي كان هو مشترك هو وزوجته فدلوقتي ينفع البيع الفلوس دلوقتي ينفع نحطها في البنك وناخد عليها مثلا؟ لا ما ينفعش تاكل من الربا. الله يكرمك الرجل مات ما قصر او عايش ما قصر. سعى لكم في المال حلال انتم تاخذوا المال الحلال وتستعملوا في الحرام نقول يا ليته ما ترك لكم شيء كان احسن بالشكل ده. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. ارفع صوتك يا اخي. الحمد لله. ممكن تبدل ازيك عندنا في المسلم ازيك والبتاع ماشي بالنسبة ماشي صورة حكم التأمين الحياة ما تؤمن على الحياة يتضمن غررا والأموال تثمر في البنوك الربوية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. والزوج يا شيخ ما بيطليش. الله يديه يا رب. بعلمه يديهم ما بيديلوش مصاريف اصرف ولاد اللي بيصرفوا عليا. الله يكرمهم لان ربنا يجعلهم عوض خير عن هذا الرجل. بس تدعي كمان لاولاد ربنا يرزقهم يا شيخ. الله يرزقهم رزق حلال طيب. نبي تدعي لهم يا شيخ من قلبك. لا اله الا الله. الله يبارك لك فيهم يا اختي. لا تسالي الا بالله. وياك يا ولد وياك يا ولد. الله يهديه ذكريه على وش القبر. الله يهديه. طيب اتحلل عليك يا شيخ وهو يعني بس عامله وحش معايا. بصوم ولا ما بصومش هذا الشايب؟ ايه؟ بصوم ولا لا؟ لا كثير والله بيصوم في رمضان وكذا. قالوا من هدايا يا ربنا يصلح حاله. ولا ما بتطريش. قالوا كده انت ربنا يحسن ختامه. قلوا لنفسه ربنا يحسن ختامك. اعمار امة محمد بين 60 و70. خلاص انت انهيت. والله كلام. ربنا يعينك. طب مصاريف لو طلبت منه حاجه لو حتى طلب. الله معلش معلش ما تسموش كتير عشان اجرك ما يروحش. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخنا حكم العمل في الأوقاف أو بأجل على الإمامة والخطاب جائز. جائز ولو في شغل آخر يبقى خلاف الأولى ولا جائز عامة؟ كيف شغل آخر يبقى خلاف الأولى يعني؟ مش فاهم. لو في شغل آخر في التجارة مثلا تاجر وأم الناس يعني المشكلة. كان في فتوى حضرتك تحرك قلت ان هو لو في شغل اخر يبقى الافضل عدم اخذ اجر على لا يعني انا اقصد لو انت مثلا حتى انت امام وخطيب وبتاجر ايضا وتكسب وتاخذ المال تتصدق به مش مشكله بس لا تترك الدعوه الى الله لا. لانها عمل الانبياء ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم الله يكرمك كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون يعني أخذ المال على أعمال الكربات عامة يعني لو أنت في غنى تركك له وتبرؤك به أفضل تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك شكرا. الحمد لله الله يبارك فيك. الله يبارك فيك وفي ذريتك وزوجتك والسامعين والسامعات ونحن وإياكم يا رب في مقعد صدق عند الملك المقتدر. تفضل. عندهم الإخوان في حزب النور رأي حضرتك في الموضوع ده. أنا لكلمت أمس بما فيه الكفاية في هذا الصدد ممكن ترجع لكلامي بالأمس لأنه أخذ مني زمنا نفس التوقيت فتوى خاصة مخصوصة يا حسن كلام مخصوص على الصفحة لابن حسن قصاي على الصفحة حفظك الله. سمع ماذا يا حسن؟ رأي في الانتخابات. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. وحياك وبارك فيك. أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. لو سمحت يا شيخنا الله يبارك لك عايز اسال ينفع اطلع زكاة المال لو مثلا افترضنا ان هي على مدار العام 5 3 جنيه ممكن اطلعها كل شهر مثلا 500 مقدما او مؤخرا؟ لا مقدما. مقدما لا بأس. مقدما لا بأس. جزاك الله خير. حياكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير عنا يا شيخ الصبر. وجزاك الله مثله. ابنكم بقى في السويداء من المانيا. يا مرحبا بك. قاعد سؤالي قاعد التسميه اسمك؟ السويداء باسل بن شبلي السويداوي. باسل السويداوي. انت زعمت منين يا باسل؟ لا ابدا يا شيخ اعوذ بالله. الله يبارك فيك وفينا. لا تفضل. الله يحبك الله الذي احببتنا فيه. والله احببت ان اسلم عليك وابص عليك الرؤيه التي رايت. الله يبارك فيك يا اخباس اللي يحفظك ويعينك على الدعوه الى الله ويعينك على اخراج الناس من الظلمات الى النور يا باس. اللهم امين. جند نفسك من صد دينك يا باس ان شاء الله. فلن يترك الله عملك. ولن يترك الله عملك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نعم. نعم. تقدم خطبتي عند البنت. وانت كم عمرك؟ بالضبط شاب 40 سنة. طيب وانت كم عمرك يعني؟ 28. طيب المسألة متقاربة والسؤال؟ السؤال هو ملتزم بس مش التزام، يعني أنا حاسة إن مش التزام دين بس على فترة و يعني في الجملة كويس يمشي، في الجملة نصف ونصف على حسب حالك أيضا. بس اسألي عن دينه، اسألي بذات الدين. أمر ربنا يا شيخ يعني يكاد يكون لا يفقه شيء، ده أمر يعني. لكن طيب ولا طيب ومهذب وقابل للتعلم ولا لا؟ هو يعني أهل أقل مني وكده. أهلين من المؤهل دلوقتي، يعني ما فلوس ولا ما عود فلوس؟ نعم. ما فلوس تعوض المؤهل، ما له لازم المؤهل يعني. طب التفكير يا شيخ؟ ها؟ التفكير يعني ده مختل عقليا يعني. لا أنا عايز أكمل أنا مش عايز أحكي يعني عايز كده. بس العمر برضه يتقدم شوية، الله يبارك فيك. على كل إن أنت أبصر بنفسك أبصر به. لو أنت يعني جميلة ودينة والخطاب يأتون يوم بعد يوم اختاري ما شئت من الصالحات. لكن كل أنت تقدر الموضوعات وأهلك الطيبين يدخلوا معك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. حضرة فضيلة الشيخ. اتفضل. محمد الشيخ أكثر من بس. نعم. محمد دابس من مصر مع حضرتك. محمد دابس. دابس. من مصر. هل يمكن تغير دابس ولا ايش ممكن؟ صعب. محمد كمال. محمد ابن كمال. كملك الله بالإيمان. نحن نداعب يعني نتغير أسماء وارد. قلنا إذا قلت لي معنى طيب لدابس، هل بحثت معنى دابس يا محمد ولا لا؟ يا عالم عالم مذكر جاء الحاضر كده. لا يعني فوتها ولا تحزن مني يعني، النبي كان من هذه تغيير الأسماء. المهم تفضل يا محمد. بالله عليك يا دكتور، أنا نصيحة من حضرتك إن أنا أتوب ونفسك بزيك. والله ربنا يجعلك افضل منا، الله يجعلك افضل منا يا محمد. الحمد لله ربنا عندك كتاب الله وسنه رسول الله، اقرا وانظر ماذا يريد الله منك وماذا يريد منك الرسول عليه الصلاه والسلام وافعل، وصادق صادق الصالحين. وباذن الله يجمعنا ربنا كلنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تقلق بالتربه. نعم. يعني مع جميعا مع النبي محمد، جميعا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك الله. أرجو ألا تحزن مني يا محمد بن دابس. بكمال. أنا قرأت محمد دياي حضرتك لو. محمد دياي. محمد دياي. أعرفها تمام المعرفة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك بارك الله. نصلح لك سل. أمك لها بنتين متزوجين. نعم أمك لها بنتان. لا أم لها بنتان متزوجات. أخت لها بنتان متزوجتان. أيوة. وبعد. ودائما مع خلاف مع زوجها مع أبو البنات. أبو البنات وبعد. أيوة. ولما البنات قلنا يعرفون يعني هي الغلطانه، فالبنات عرفون قلنا لا لا كلام النظام والدي كلام والدي. لا البنات بيحققوا بين امهم وابيهم ويقولوا للام يا اما غلطانه اسمها كلام الوالد. وبعد الوالد رغمي عشان تدينه وما ينفعش كلام ما بتروحش عليها. الوالد منع الانفاق لسنها الطويل. وبعد اي حلب عامله معاه مشاكل تصرفوا انتوا على البيت. ثم البنات تصرفوا انتوا على البيت. أيوة. طب البنات ذنبهم ايه يعني؟ ايوه البنات ذنبهم لا ليسوا بعقيم، هم ينصحون لله ورسوله، ينصحون امهم التي يرونها ظالمة لابيهم. أيوة. ليس عليهم مقلوق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا شيخ مختلف. تفضلي يا اختي. ممكن نستفسر على حضرتك بس عن كتاب تفسير القران، يعني حضرتك اللي تكون كاتبه دي واشتريه. انت من اي بلاد؟ انا من بلد تبع المنصور. قولي لي ايه تبع المنصور وان شاء الله ارسل لك هديه. ها؟ ها؟ مدينه اسمها مدينه الاسلام اسلم بالله معروفة معروفة لكن من اي اسلم باللوين قرية الناس لا قرية بلقين معروفة بلقين لكن اي واحد من بلقين ان شاء الله دلو هدية الكتاب وتفسيرك هدية ان شاء الله فعلا مش عارف حضرتك فيه في قرية اسمها من يتسمنود مركز اقابة قالية جنب انا عارفة من يتسمنود عايزة من النور نعم عائلة والدتي من وين منين عائلة والدتي اسمها ايه مش عارفة الناس عارفة الناس من مين سلموا خلاص الحمد لله تعرفت وصلى وتبعتني أي شخص إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم شيخنا الفاضل عليكم السلام أنا عندي بنتان بلغنا واحدة رايحة ستة ابتدائي والثانية في ثانية إعدادي الله يبارك لك فيهما حفظك الله الله أيوة. الحمد لله هم محجبات وملتزمات قلنا أيوة. الفرائض وجميع يعني أمور الدين يعني ثانية أعداد أقل من 15 أيوه والصغرى رايحة 6 الحمد لله الله يبارك الله يحفظك وهم والتزمات الحمد لله وصغوا فروض الله الحمد لله كاملة محجبات وملتزمات لبس وكله الحمد لله يعني حرج ان هم يرتدينا النقاب بس المدبر شوية بلغتا ام لم تبلغوا بلغتا الاثنتين عليهم الحجاب ما هم محجبات فشيخانا امني قوات غط الوش يعني لازم لكن ما يعني اختار هذا الرأي هذا اختياري لهذا الرأي الله يستر عليك شكرا جزاك الله يسلمك هذا هذا القدر نجتدي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا بارك الله فيك فيك بارك الله تفضل بارك الله فيكم بعض أحد الأخوة وضع منشور يعني مزاح يمزح فيه كقصة وذكر فيها أن رجلا قال لامرأة أنا خلق كل الله جميلات وناقصات عقل ردت عليه خلقنا جميلات لتحبونا وخلقنا ناقصات عقل لنحبكم فهل هذا الكلام يجوز للمزاح وأردتكم شيخا على يعني والله أنا لا أحب إلا ما وافق الكتاب والسنة أو كان مستقاة من كتاب الله سنة رسول الله هذا ديني الذي أحبه إن أخذت نجاحك استنبطه من الكتاب استنبطه من السنة في هذه الحدود أنا خلقنا الله ناقصات لكي نحبكم يعني لا أعرف لهم مستندا وإن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله يبارك فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كله أعرض عن هذا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم الله وبركاته استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.